الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في تلبيس إبليس على الصوفية في مطاعمهم ومشاربهم. وعن بنان ابن محمد قال: كنت بمكة مجاورة، فرأيت بها إبراهيم الخواص، وأتى علي أيام لم يفتح علي بشيء، وكان بمكة مزين يحب الفقراء، وكان من أخلاقه إذا جاءه الفقير يحتجم اشترى له لحم فطبخه فأطعمه. حاشية: الحجامة امتصاص الدم بالمحجم، وهي القارورة التي يجمع فيها دم الحجامة من الرأس. انتهت. اشترى له لحما فطبخه فأطعمه، فقصدته وقلت: أريد أن أحتجم، فأرسل يشتري لحما وأمر بإصلاحه، وجلست بين يديه، فجعلت نفسي تقول: ترى يكون فراغ القدر مع فراغ الحجامة؟ ثم استيقظت وقلت: يا نفس، إنما جئت تحتجمين لا لتطعمي، عاهدت الله تعالى ألا ذقت من طعامه شيئا. فلما فرغ انصرفت، فقال: سبحان الله، أنت تعرف الشرط. فقلت: ثم عقد. فسكت. وجئت إلى المسجد الحرام ولم يقدر لي شيء آكله، فلما كان من الغد بقيت إلى آخر النهار ولم يتفق أيضا، فلما قمت لصلاة العصر سقطت وغشي علي، واجتمع حولي ناس وحسبوا أني مجنون، فقام إبراهيم وفرق الناس وجلس عندي يحدثني، ثم قال: تأكل شيئا؟ قلت: قرب الليل. فقال: أحسنتم يا مبتدئون، ثبتوا على هذا تفلحوا. ثم قام. فلما صلينا العشاء الآخرة إذا هو قد جاءني ومعه قصعة فيها عدس ورغيفان ودورق ماء، فوضعه بين يدي وقال: كل ذلك. فأكلت الرغيفين والعدس. فقال: فيك فضل، تأكل شيئا آخر؟ قلت: نعم. فمضى وجاء بقصعة عدس ورغيفين فأكلتهما، وقلت: قد اكتفيت. فاضطجعت، فما قمت ليلتي ونمت إلى الصباح، ما صليت ولا طفت. وعن أبي علي الرذباري قال: إذا قال الصوفي بعد 5 أيام أنا جائع، فألزموه السوق وأمروه بالكسب. وعن أبي أحمد الصغير قال: أمرني أبو عبد الله ابن خفيف أن أقدم إليه كل ليلة 10 حبات زبيب لإفطاره، فأشفقت عليه ليلة فحملت إليه 15 حبة، فنظر إلي وقال: من أمرك بهذا؟ وأكل 10 حبات وترك الباقي. وعن عبد الله بن خفيف قال: كنت في ابتدائي بقيت 40 شهرا أفطر كل ليلة بكفي باقي اللاء، فمضيت يوما فاقتصدت، فخرج من عرقي شبه ماء اللحم وغشي علي، فتحير الفصاد وقال: ما رأيت جسدا لا دم فيه إلا هذا. حاشية: الباقي اللاء نبات تؤكل قرونه مطبوخة، وكذلك بذوره. الفصاد من يخرج مقدارا من دم الوريد بقصد العلاج. انتهت. فصل. قال المصنف: وقد كان فيهم قوم لا يأكلون اللحم، حتى قال بعضهم: أكل درهم من اللحم يقسي القلب 40 صباحا. وكان فيهم من يمتنع من الطيبات كلها، ويحتج بما روته عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحرموا أنفسكم طيب الطعام، فإنما قوي الشيطان أن يجري في العروق بها. حاشية: موضوع. الديلمي في مسند الفردوس برقم 21 بعد 300، وابن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة، وقال: ابن الجوزي من حديث عائشة وفيه بزيع أبو الخليل البصري وهو المتهم به، الجزء الثاني الصفحة 40 بعد 200. وبزيع هذا قال فيه الدارقطني متروك كوفي عن الأعمش وهشام ابن عروة بواطيل، الضعفاء والمتروكون برقم 32 و100، الضعفاء الكبير برقم 98 و100. انتهت. وفيهم من كان يمتنع من شرب الماء الصافي، وفيهم من يمتنع من شرب الماء البارد فيشرب الحار، ومنهم من كان يجعل ماءه في دن مدفون في الأرض. حاشية: الدن وعاء ضخم للخمر وغيرها. وانتهت الحاشية. فيصير حارا. ومنهم من يعاقب نفسه بترك الماء مدة. وعن عيسى بن موسى البسطامي قال: سمعت أبي يقول: سمعت عمي خادم أبي يزيد يقول: ما أكلت شيئا مما يأكله بنو آدم 40 سنة، وأسهل ما لاقت نفسي مني أن سألتها أمرا من الأمور فأبت، فعزمت ألا أشرب الماء سنة، فما شربت الماء سنة. وحكى أبو حامد الغزالي عن أبي يزيد أنه قال: دعوت نفسي إلى الله عز وجل فجمحت، فعزمت عليها ألا أشرب الماء سنة ولا أذوق النوم سنة، فوفت لي بذلك. فصل. قال المصنف: وقد رتب أبو طالب المكي للقوم ترتيبات في المطاعم، فقال: أستحب للمريد ألا يزيد على رغيفين في يوم وليلة. قال: ومن الناس من كان يعمل في الأقوات فيقلها، وكان بعضهم يزن قوته بالكربة من كرب النخل. حاشية: الكرب الأصل العريض للسعف إذا يبس، والكربة والكرابة ما يلتقط من التمر في أصول السعف بعدما تصرم. انتهت الحاشية. وهي تجف كل يوم قليلا فينقص من قوته بمقدار ذلك. قال: ومنهم من كان يعمل في الأوقات فيأكل كل يوم ثم يتدرج إلى 2 و3. قال: والجوع ينقص دم الفؤاد فيبيضه، وفي بياضه نوره، ويذيب شحم الفؤاد، وفي ذوبانه رقته، وفي رقته مفتاح المكاشفة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد صنف لهم أبو عبد الله محمد بن علي الترمذي كتابا سماه رياضة النفوس، قال فيه: فينبغي للمبتدي في هذا الأمر أن يصوم 2 شهرين متتابعين توبة من الله، ثم يفطر فيطعم اليسير، ويأكل كسرة كسرة، ويقطع الإدام والفواكه واللذة ومجالسة الإخوان والنظر في الكتب، وهذه كلها أفراح للنفس، فيمنع النفس لذتها حتى تملأ غما. قال المصنف: وقد أخرج لهم بعض المتأخرين 40ية، يبقى أحدهم 40 يوما لا يأكل الخبز، ولكنه يشرب الزيوتات ويأكل الفواكه الكثيرة اللذيذة. فهذه نبذة من ذكر أفعالهم في مطاعمهم يدل مذكورها على مغفلها. فصل في بيان تلبيس إبليس عليهم في هذه الأفعال وإيضاح الخطأ فيها. حاشية: جاء هنا ذكر محمد ابن علي ابن الحسين ابن بشر أبو عبد الله، وهو باحث صوفي، وهو الترمذي من أهل ترمذ، نفي منها بسبب تصنيفه كتابا خالف فيه ما عليه أهلها فشهدوا عليه بالكفر، وبعد خروجه منها جاء إلى بلخ فقبلوه لموافقته إياهم على المذهب. من كتبه نوادر الأصول في أحاديث الرسول، والفروق، وغرس الموحدين، الرياضة وأدب النفس، المناهي، العلل، إلى آخره. توفي على الأرجح 20 و300. الأعلام للزريكلي في الجزء 6 72 بعد 200. انتهت الحاشية. فصل في بيان تلبيس إبليس عليهم في هذه الأفعال وإيضاح الخطأ فيها. قال المصنف رحمه الله: أما ما نقل عن سهل ففعل لا يجوز، لأنه حمل على النفس ما لا تطيق. ثم إن الله عز وجل أكرم الآدميين بالحنطة وجعل قشورها لبهائمهم، فلا تصلح مزاحمة البهائم في أكل التبن. وأي غذاء في التبن؟ ومثل هذه الأشياء أشهر من أن تحتاج إلى رد. وقد حكى أبو حامد عن سهل أنه كان يرى أن صلاة الجائع الذي قد أضعفه الجوع قاعدا أفضل من صلاته قائما إذا قواه الأكل. قال المصنف رحمه الله: وهذا خطأ، بل إذا تقوى على القيام كان أكله عبادة لأنه يعين على العبادة، وإذا تجوع إلى أن يصلي قاعدة فقد تسبب إلى ترك الفرائض فلم يجز له، ولو كان التناول ميتة ما جاز هذا، فكيف وهو حلال؟ ثم أي قربة في هذا الجوع المعطل أدوات العبادة؟ وأما قول الحداد: وأنا أنظر أن يغلب العلم أم اليقين، فإنه جهل محض، لأنه ليس بين العلم واليقين تضاد، إنما اليقين أعلى مراتب العلم. وأين من العلم واليقين ترك ما تحتاج إليه النفس من المطعم والمشرب؟ وإنما أشار بالعلم إلى ما أمره الشرع، وأشار باليقين إلى قوة الصبر، وهذا تخليط قبيح. وهؤلاء قوم شددوا فيما ابتدعوا، وكانوا كقريش في تشددهم حتى سموا بالحمص، فجحدوا الأصل وشددوا في الفرع. حاشية: غمرت قريشا روحانية فابتدعت رأي الحمص وهو التحمس للدين بقوة وعاطفة، فقالوا: نحن بنو إبراهيم وأهل الحرمة وولاة البيت وقطان مكة وساكنوها، فليس لأحد من العرب مثل حقنا ولا مثل منزلتنا، ولا تعرف له العرب مثل ما نعرف لنا ما تعرف لنا. وقالوا: نحن الحمص والحمص أهل الحرم، وبذلك حرموا على أنفسهم أشياء وفرضوا أخرى، وكذلك كانوا يفعلون بالنسبة للحاج والمعتمر، فعليه أن يطوف في ثياب الحمص، فإن لم يجد طاف عريانا، وطرح الثياب التي اقترف فيها الذنوب، فقد تدنست بما أتوا من معصية. وقد جاء الإسلام فقضى على تلك الأوهام بما أنزل في القرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وانتهت الحاشية. وقول الآخر: ملحك مدقوق لست تفلح، من أقبح الأشياء. وكيف يقال عمن استعمل ما أبيح له لست تفلح؟ وأما سويق الشعير فإنه يورث القولنج. وقول الآخر: الزبد بالعسل إسراف، قول مرذول، لأن الإسراف ممنوع منه شرع، وهذا مأذون فيه. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل القثاء بالرطب. حاشية: صحيح البخاري في الأطعمة باب القثاء بالرطب، وباب القثاء، وباب جمع اللونين، الجزء التاسع، الصفحة 75 و400 و85 و400. ومسلم في الأشربة باب أكل القثاء بالرطب في الصفحة 47 و100. والقثاء قال الفيومي: فعال، وكسر القاف أكثر من ضمها، قثاء وقثاء، وهو اسم لما يسميه الناس الخيار والعجور والفقوس، الواحدة قثاء. انتهت الحاشية. وكان يحب الحلوى والعسل. حاشية: سبق تخريجه. انتهت. وعن سهل أنه قال: قسمت قوتي وعقلي 7 أجزاء، ففعل يذم به ولا يمدح عليه، إذ لم يأمر الشرع بمثله، وهو إلى التحريم أقرب، لأنه ظلم للنفس وترك لحقها. وكذلك قول الذي قال: ما أكلت إلى وقت أن يباح لي أكل الميتة، فإنه فعل برأيه المرذول، وحمل على النفس مع وجود الحلال. وقول أبي يزيد: القوت عندنا لله، كلام ركيك، فإن البدن قد بني على الحاجة إلى الطعام، حتى إن أهل النار في النار يحتاجون إلى الطعام. وأما التقبيح على من أخذ قشر البطيخ بعد الجوع الطويل فلا وجه له، والذي طوى 3 لم يسلم من لوم الشرع، وكذلك الذي عاهد ألا يأكل حين احتجم حتى وقع في الضعف، فإنه فعل ما لا يحل له. وقول إبراهيم له: أحسنتم يا مبتدئون، خطأ أيضا، فإنه كان ينبغي أن يلزمه بالفطر ولو كان في رمضان، إذ من له أيام لم يأكل وقد احتجم وغشي عليه لا يجوز له أن يصوم. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه جهد في رمضان فلم يفطر فمات، دخل النار. حاشية: في إسناده بقية بن الوليد صدوق لكنه كثير التدليس عن الضعفاء من الثامنة، لكنه كثير التدليس عن الضعفاء من الثامنة، التقريب الجزء الأول الصفحة 500 بعد 100. وقد عنعن الحديث ولم يصرح بالسماع، وخلاصة القول فيه كما قال ابن عساكر: إذا روى عن الشاميين فهو ثبت، وإذا روى عن أهل العراق والحجاز خالف الثقات في روايته عنهم. الجزء الثالث الصفحة 79 بعد 200. انتهت. قال المصنف رحمه الله: قلت: كل رجاله ثقات، وقد أخبرنا به عاليا. من أصابه جهد في رمضان فلم يفطر دخل النار. قال المصنف رحمه الله: وأما تقليل ابن خفيف ففعل قبيح لا يستحسن، وما يورد هذا الإخبار عنهم إرادا مستحسنا لها إلا جاهل بأصول الشرع. فأما العالم المتمكن فإنه لا يهوله قول معظم، فكيف بفعل جاهل مبرسم؟ حاشية: المبرسم المصاب بمرض البرسام، وهو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة. انتهت الحاشية. وأما كونهم لا يأكلون اللحم فهذا مذهب البراهمة الذين لا يرون ذبح الحيوان، والله عز وجل أعلم بمصالح الأبدان، فأباح اللحم لتقويتها، فأكل اللحم يقوي القوة وتركه يضعفها ويسيء الخلق. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل اللحم ويحب الذراع من الشاه. حاشية: سبق تخريجه. انتهت. ودخل يوما فقدم إليه طعام من طعام البيت فقال: لم أر لكم برمة تفور. حاشية: صحيح. مالك في الموطأ في الطلاق، باب ما جاء في الخيار، برقم 25. والبخاري في الطلاق، باب لا يكون بيع الأمة طلاقا. ومسلم في العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، برقم 14. والبرمة قال ابن الأثير هي القدر مطلقة وجمعها برم. انتهت الحاشية. وكان الحسن البصري يشتري كل يوم لحمة، وعلى هذا كان السلف إلا أن يكون فيهم فقير فيبعد عهده باللحم لأجل الفقر. وأما من منع نفسه الشهوات فإن هذا على الإطلاق لا يصلح، لأن الله عز وجل لما خلق بني آدم على الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة، وجعل صحته موقوفة على تعادل الأخلاط الدم والبلغم والمرة الصفراء والمرة السوداء، فتارة يزيد بعض الأخلاط فتميل الطبيعة إلى ما ينقصه، مثل أن تزيد الصفراء فيميل الطبع إلى الحموضة، أو ينقص البلغم فتميل النفس إلى المرطبات، فقد ركب في الطبع الميل إلى ما تميل إليه النفس وتوافقه. فإذا مالت النفس إلى ما يصلحها فمنعت، فقد قوبلت حكمة الباري سبحانه وتعالى بردها، ثم يؤثر ذلك في البدن، فكان هذا الفعل مخالفا للشرع والعقل. ومعلوم أن البدن مطية الآدمي، ومتى لم يرفق بالمطية لم تبلغ، وإنما قلت علوم هؤلاء فتكلموا بآرائهم الفاسدة، فإن أسندوا فإلى حديث ضعيف أو موضوع، أو يكون فهمهم منه رديئا. ولقد عجبت لأبي حامد الغزالي الفقيه كيف نزل مع القوم من رتبة الفقه إلى مذاهبهم، حتى إنه قال: لا ينبغي للمريد إذا تاقت نفسه إلى الجماع أن يأكل ويجامع، فيعطي نفسه شهوتين فتقوى عليه. قال المصنف رحمه الله: وهذا قبيح في الغاية، فإن الإدام شهوة فوق الطعام، فينبغي ألا يأكل إداما، والماء شهوة أخرى. أوليس في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه بغسل واحد؟ فهل اقتصر على شهوة واحدة؟ حاشية: صحيح البخاري في النكاح باب من طاف على نسائه في غسل واحد، في الجزء التاسع صفحة 27 بعد 200. ومسلم في الحيض، باب جواز نوم الجنب، برقم 28، وانتهت الحاشية. أوليس في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل القثاء بالرطب؟ وهاتان شهوتان. أو ما أكل عند أبي الهيثم ابن التيهان خبز وشواء وبسر وشرب ماء بارد؟ حاشية، صحيح مسلم في الأشربة، باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق، برقم 40 و100، انتهت الحاشية. أو ما كان الثوري يأكل اللحم والعنب والفالوذج ثم يقوم فيصلي؟ أو ما تعلف الفرس الشعير والتبن والقت؟ حاشية، القت جنس نباتات عشبية فيه أنواع تزرع وأخرى تنبت برية في الحقول، انتهت الحاشية. وتطعم الناقة الخبط والحمض؟ حاشية، الخبط ما سقط من ورق الشجر بالخبط والنفض، انتهت. وهل البدن إلا ناقة؟ وإنما نهى بعض القدماء عن الجمع بين إدامين على الدوام لئلا يتخذ ذلك عادة فيحوج إلى كلفة، وإنما تجتنب فضول الشهوات لئلا يكون سببا لكثرة الأكل وجلب النوم ولئلا تتعود فيقل الصبر عنها، فيحتاج الإنسان إلى تضييع العمر في كسبها، وربما تناولها من غير وجهها. وهذا طريق السلف في ترك فضول الشهوات. والحديث الذي احتجوا به أحرموا أنفسكم من طيب الطعام حديث موضوع عملته يد بزيع الراوي. وأما إذا اقتصر الإنسان على خبز الشعير والملح الجريش فإنه ينحرف مزاجه، لأن خبز الشعير يابس مجفف والملح يابس قابض يضر الدماغ والبصر، وتقليل المطعم يوجب تنشيف المعدة وضيقها. وقد حكى يوسف الهمداني عن شيخه عبد الله الحوفي أنه كان يأكل خبز البلوط بغير إدام. حاشية، البلوط من أهم شجر الأحراج، غليظ الساق كثير الخشب، انتهت الحاشية. وكان أصحابه يسألونه أن يأكل شيئا من الدهن والدسومات فلا يفعل. قال المصنف رحمه الله: وهذا يورث القولنج الشديد، واعلم أن المذموم من الأكل إنما هو فرط الشبع، وأحسن الآداب في المطعم أدب الشارع صلى الله عليه وسلم. عن المقدام بن معدي كرب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لابد فثلث طعام وثلث شراب وثلث لنفسه. حاشية، صحيح الترمذي في الزهد، باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل، برقم 80 و300 بعد 2000. أحمد في المسند في الجزء الرابع في الصفحة 32 و100. الحاكم في المستدرك الجزء الرابع صفحة 31 و300 و32 و300. صحيح الجامع برقم 74 و600 بعد 5000، وانتهت الحاشية. قال المصنف رحمه الله: قلت: فقد أمر الشرع بما يقيم النفس حفظا لها وسعيا في مصلحتها. ولو سمع أبو قراط هذه القسمة في قوله ثلث وثلث وثلث لا دهش من هذه الحكمة، لأن الطعام والشراب يربوان في المعدة فيتقارب ملأها، فيبقى للنفس من الثلث قريب، فهذا أعدل الأمور، فإن نقص منه قليلا لم يضر، وإن زاد النقصان أضعف القوة وضيق المجاري على الطعام. فصل. قال المصنف رحمه الله: واعلم أن الصوفية إنما يأمرون بالتقلل شبانهم ومبتدئيهم، ومن أضر الأشياء على الشاب الجوع، فإن المشايخ يصبرون عليه والكهول أيضا، فأما الشبان فلا صبر لهم على الجوع، وسبب ذلك أن حرارة الشاب شديدة، فلذلك يجود هضمه ويكثر تحلل بدنه، فيحتاج إلى كثرة الطعام كما يحتاج السراج الجديد إلى كثرة الزيت. فإذا صابر الشاب الجوع وتثبته في أول النشوء قامع نشوء نفسه، فكان كمن يعرقب أصول الحيطان، ثم تمتد يد المعدة لعدم الغذاء إلى أخذ الفضول المجتمعة في البدن فتغذيه بالأخلاط فيفسد الدهن والجسم. وهذا أصل عظيم يحتاج إلى تأمل. حاشية: عرقب الدابة قطع عرقوبها، انتهت الحاشية. فصل. قال المصنف رحمه الله: وذكر العلماء التقلل الذي يضعف البدن. عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل قال له عقبة بن مكرم: هؤلاء الذين يأكلون قليلا ويقللون من مطعمهم. فقال: ما يعجبني، سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: فعل قوم هذا فقطعهم عن الفرض. وحدثنا إسحاق بن داود ابن صبيح قال: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: يا أبا سعيد، إن ببلدنا قوما من هؤلاء الصوفية. فقال: لا تقرب هؤلاء، فإنا قد رأينا من هؤلاء قوما أخرجهم الأمر إلى الجنون، وبعضهم أخرجهم إلى الزندقة. ثم قال: خرج سفيان الثوري في سفر فشيعته، وكان معه سفرة فيها فالوذج، وكان فيها حمل. وأخبرني المروزي قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وقال له رجل: إني منذ 15 سنة قد ولع بي إبليس، وربما وجدت وسوسة أتفكر في الله عز وجل. فقال: لعلك كنت تدمن الصوم، أفطر وكل دسمة وجالس القصاص. قال المصنف رحمه الله: وفي هؤلاء القوم من يتناول المطاعم الرديئة ويهجر الدسم، فيجتمع في معدته أخلاط فجة فتتغذى المعدة منها مدة، لأن المعدة لا بد لها من شيء تهضمه، فإذا هضمت ما عندها من الطعام ولم تجد شيئا تناولت الأخلاط فهضمتها وجعلتها غذاء. وذلك الغذاء الرديء إلى الوساوس والجنون وسوء الأخلاق. وهؤلاء المتقللون يتناولون مع التقلل أردأ المأكولات فتكثر أخلاطهم فتشتغل المعدة بهضم الأخلاط، ويتفق لهم تعود التقلل بالتدريج فتضيق المعدة فيمكنهم الصبر عن الطعام أياما. ويعينهم على هذا قوة الشباب فيعتقدون الصبر عن الطعام كرامة، وإنما السبب ما عرفتك. وقد أخبرنا عبد المنعم ابن عبد الكريم قال: حدثني أبي قال: كانت امرأة قد طعنت في السن فسئلت عن حالها فقالت: كنت في حال الشباب أجد من نفسي أحوالا أظنها قوة الحال، فلما كبرت زالت عني، فعلمت أن ذلك كان قوة الشباب فتوهمتها أحوالا. قال: سمعت أبا علي الدقاق يقول: حاشية: الحسن بن علي الدقاق النيسابوري كان يعظ الناس ويتكلم على الأحوال والمعرفة. من أقواله: البلاء الأكبر أن تريد ولا تراد، وتدنو فترد إلى الطرد والإبعاد. توفي 1214. البداية والنهاية، الجزء 12، الصفحة 13، انتهت. قال: سمعت أبا علي الدقاق يقول: ما سمع أحد هذه الحكاية من الشيوخ إلا رق لهذه العجوز وقال: إنها كانت منصفة. قال المصنف: فإن قيل: كيف تمنعون من التقلل وقد رويتم أن عمر رضي الله عنه كان يأكل كل يوم 11 لقمة، وأن ابن الزبير كان يبقى أسبوعا لا يأكل، وأن إبراهيم التميمي بقي 2 شهر؟ قلنا: قد يجري للإنسان من هذا الفن في بعض الأوقات، غير أنه لا يدوم عليه ولا يقصد الترقي إليه. وقد كان في السلف من يجوع عوزا، وفيهم من كان الصبر له عادة لا يضر بدنه. وفي العرب من يبقى أياما لا يزيد على شرب اللبن، ونحن لا نأمر بالشبع، إنما ننهى عن جوع يضعف القوة ويؤذي البدن. وإذا ضعف البدن قلت العبادة، فإن حملت قوة الشباب جاء الشيب فأقذع بالراكب. حاشية: أقذع أي شتمه بالكلام السيء، والمقصود أن الشيب يأتي للإنسان فيضعفه وتسوء حاله، انتهت الحاشية. انتهى الشريط السادس عشر من كتاب تلبيس إبليس، وله بقية على الشريط التالي.